أخي، نحن الآن روح في جسدي، روح في جسدي، روح في جسدي، تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال. فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي. ترانا في رياض العلم حينا وحينا في الرياض على التلال، ونمشي فوق ظاهر الأرض هونا وهمتنا تفوق ذرى الجبال. شموس العز كنا غير أن يفيء ظلالنا نعم الظلال. لقد كنا وكنا ثم كنا ففرق شملنا بعد الوصال. أحبكم صيحابي وربي، وجاوز حبكم حد اعتدالي. أحبكم ولا أدري لماذا سأترككم وقد كنتم حيالي. أحبكم صيحابي وربي، وجاوز حبكم حد اعتدالي. أحبكم ولا أدري لماذا سأترككم وقد كنتم حيالي. غدا يا صاحي تتركنا وتمضي، ولن يبقى سوى الذكرى ببالي. فكن سهل العريكة واتخذنا صحابا لا تكن صعب الوصال. وسابق في علوم الدين تسمو، فمن طلب العلا سهر الليالي. فؤادي والليالي مقبلات، سيأسرك الحنين إلى الشمال. وداعا يا حبتنا وداعا، وداعا والقلوب على اتصال. سأذكركم وأغمض جفن عيني وقد أبدو كأني لا أبالي. وداعا يا حبتنا وداعا، وداعا والقلوب على اتصال. سأذكركم وأغمض جفن عيني وقد أبدو كأني لا أبالي. وفي قلبي من الأحزان نار يزيد ضرامها طول الليالي. يطول الليل في زمني كأني خلقت لأقتفي أثر الهلال. وداعا يا حبتنا وداعا، وداعا والقلوب على اتصال. وداعا واغفروا ما كان مني، وداعا واستروا ماضي فعالي. وداعا والفؤاد يرد قولي، ويأبى أن يوافقني مقالي. وداعا يا رفاق وسامحونا، وداعا والقلوب على اتصالي. وداعا والفؤاد يرد قولي، ويأبى أن يوافقني مقالي. وداعا يا رفاق وسامحونا وداعا والقلوب على اتصال وداعا يا حبتنا وداعا وداعا قد دنا زمن ارتحالي وداعا يا حبتنا وداعا وداعا قد دنا زمن ارتحالي